بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 21 بعد 400، سورة الأحزاب. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: فهؤلاء الرجال على الحقيقة، ومن عداهم فصورهم صور رجال، وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال. وهنا السعدي علينا وعليه رحمة الله يشير إلى مسألة، وهي أن يكون الإنسان رجل تمام الرجل. هذه الآية الكريمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تفسيرها: من المؤمنين بالله ورسوله رجال صادقون وفوا بعهدهم مع الله، فبذلوا نفوسهم في مرضاته. وربنا يقول: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فمنهم من قضى نحبه، أي فمن المؤمنين الصادقين من بذل جهده حتى فرغ من العمل الذي عاهد الله عليه، فقاتل في سبيل الله حتى قتل، أو عاش على الاستقامة والطاعة والجهاد والثبات، الثبات عند لقاء العدو، وعاش مؤديا حق الله تعالى حتى أتاه أجله. ومنهم من ينتظر، أي ومنهم من ينتظر قضاء عهده وإتمامه، كما وفى من مضى منهم بعهده لله. وما بدلوا تبديلا، أي ولم يغير المؤمنون الصادقون عهدهم ونذرهم كما فعل المنافقون، ولا استبدلوا به غيره، بل وفوا به وأتموه. إذن على الإنسان أن يؤدي عهده مع الله تعالى، وأن يراقب نفسه دواما في أداء حق الله تعالى. وهذا الأمر يحتاج إلى العلم، لأن العلم يصحح العمل، ويحتاج الإنسان إلى متابعة العلم حتى يثبت وحتى يزداد في عمله الصالح. ثانيا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. يقول ابن عاشور: وتعليق التعذيب على المشيئة تنبيه لهم بسعة رحمة الله، وأنه لا يقطع رجاءهم في السعي إلى مغفرة ما أتوه بأن يتوبوا فيتوب الله عليهم. ولذلك من رحمة الله تعالى أن باب التوبة مفتوح، وينبغي على الإنسان أن يراقب نفسه وأن يكثر من التوبة والاستغفار، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. وتأمل هذه الآية الكريمة، أن يبتلي الله عباده بالخوف والشدائد، ويأمر الله المؤمنين بجهاد الكفار ليثيب المؤمنين الصادقين بسبب صدقهم فيما عاهدوا الله عليه وقيامهم بالوفاء به. فالله يبتلي العباد ليظهر صدقهم في إيمانهم. وربنا قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وربنا قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال: ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، أي وليعذب الله المنافقين الذين نقضوا عهدهم ولم يثبتوا على دينهم إذا لم يشأ هدايتهم في الدنيا أو يوفقهم للتوبة، إن شاء فلا يعذبهم. إن الله كان غفورا رحيما، أي إن الله هو المتصف أزلا وأبدا، متصف بالمغفرة، فيستر ذنوب عباده ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها. فهو سبحانه وتعالى المتصف أزلا وأبدا بالرحمة أيضا، فيرحم عباده سبحانه وتعالى. ولما يرد في الاستغفار، سواء أنت تستغفر أو تقرأ هذا، ففكر بأن في الاستغفار ستر الذنوب والتجاوز عن المؤاخذة. فإذا علمت هذا المعنى كلما استغفرت استذكرت هذا المعنى. ثالثا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. يقول السعدي: أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة والإنابة، وهذا هو الغالب على كرم الكريم. ولهذا ختم الآية باسمين دالين على المغفرة والفضل والإحسان: إن الله كان غفورا رحيما. وهنا التوفيق للتوبة باب عظيم من أبواب الخير يفتحه الله تعالى لعباده، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى أن الله يمهل العبد لأجل أن يتوب إلى ربه ومولاه. رابعا: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. يقول القرطبي: وكفى الله المؤمنين القتال بأن أرسل عليهم ريحا وجنودا حتى رجعوا. ورجعت بنو قريظة إلى صياصيهم، فكفى أمر قريظة بالرعب. إذن ربنا جل جلاله ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالرعب، وكل مؤمن من أمته له نصيب من هذا النصر على قدر تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الكريمة: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، أي ورد الله جنود الأحزاب إلى بلادهم بغيظهم خائبين لم يشف صدورهم مع تكلفهم الإعداد والإنفاق والسفر وطول المكث حول المدينة مع حصول التعب والعناء بلا جدوى. قال: لم ينالوا خيرا، أي لم ينالوا أي خير كان في حسبانهم كالنصر أو أخذ أموال أو أسر أحد من المسلمين، بل رجعوا خاسرين. وكفى الله المؤمنين القتال، أي وأراح الله المؤمنين من قتال الكفار وأغناهم عن محاربتهم ودفعهم يومئذ. وكان الله قويا عزيزا، أي إن الله تعالى هو المتصف أزلا وأبدا بالقوة على فعل ما يشاء، فينصر من يشاء من عباده ويخذل من يشاء منهم، وهو المتصف سبحانه وتعالى بالعزة فقدره عظيم، يمتنع عليه سبحانه كل عيب ونقص، وهو يغلب ولا يغلب، وهو سبحانه ينصر أولياءه ويقهر أعداءه ولا يعجزه شيء. فنسأل الله القوي العزيز أن ينصرنا على من ظلمنا. خامسا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: وأرضا لم تطؤوها، هذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمون قد وطأوها حينئذ، وهي مكة واليمن والشام والعراق ومصر، فأورث الله المسلمين جميع ذلك وما وراءها إلى أقصى المشرق والمغرب. وتأمل في هذه الآية الكريم، قال: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، أي ملككم الله أيها المسلمون بالفتح والنصر، ملككم أرضهم ومساكنهم وجميع أموالهم مما غنمتموه منهم. وأرضا لم تطؤوها، أي وأورثكم الله أرضا أخرى غير أرض بني قريظة ما وطئتموها لحد هذه اللحظة، ولكنكم ستملكونها، وكان الله على كل شيء قديرا، أي إن الله متصف أزلا وأبدا بكمال القدرة فلا يعجزه شيء، ومن ذلك قدرته على توريث المؤمنين أرض الكافرين ونصرهم عليهم، فربنا جل جلاله القادر على كل شيء. سادسا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يقول السعدي: وفي هذا التخيير فوائد عديدة، ثم قال: ومنها إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو همهن، أن الله أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها. طبعا هذه التفاتة من السعدي التفاتة جليلة في بيان شأن أمهات المؤمنين. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، أي وإن كنتن تردن الله ورسوله ونعيم الآخرة، بحيث تطيب أنفسكن مما يعطيكن الرسول من نفقة ولا تطالبنه بزيادة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، أي فإن الله هيئ للمحسنات منكن ثوابا عظيما تحتقر له الدنيا وزينتها. وتأمل، ينبغي على كل امرأة في بيتها إذا مرها رزق لا يكفي فعليها أن تستذكر الصبر وأن تستذكر ما يترتب على الصبر، فإن الله سبحانه وتعالى يفسح لعباده، وهذا ما يجده الإنسان من ضيق في الحياة إنما هو اختبار وامتحان. سابعا، يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين يقول القرطبي: كلما تضاعفت حرمات فهتجت تضاعفت العقوبات، ولذلك ضعف حد الحر على العبد والثيب على البكر. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، أي يا أزواج النبي من تأتي منكن بفاحشة ظاهرة يضاعف لها العذاب مثلي عذاب من وقع في تلك الفاحشة، وكان ذلك على الله يسيرا، أي وإن مضاعفة الله لعذاب من تفعل ذلك هين عليه، فلا يتعاظمه ولا يصعب عليه، فربنا جل جلاله هو القادر على كل شيء. معاني الكلمات: قضى نحبه وفاء بندره في نصرة دينه، أو مات شهيدا، يعني الإنسان عليه أن يعمل لأجل أن يؤدي حق الله في كل مناسبة من المناسبات، وهذا يستدعي الإنسان يتعلم حتى يؤدي الحق، فهو كيف يؤدي الحق وهو لا يعرف الحق؟ بغيظهم لم ينالوا خيرا، مغتاظين لم ينالوا ما أرادوا، ظاهروهم عاونوا الأحزاب، صياصيهم حصولهم التي تحصنوا فيها، وكل ما يتحصن به الإنسان يقال له صيصة. وأسرحكن أطلقكن بفاحشة مبينة معصية ظاهرة. العمل بالآيات: أولا استعرض بعض سير الصحابة فهم قدوتنا، فالإنسان دائما يقرأ السير لأجل أن يقتدي بالصحابة. ثانيا أرسل رسالة عن الثبات على دين الله وأهميته، وهذا الثبات والإنسان يثبت صاحب العقيدة الصحيحة، لذا قال بأن الاعتقاد الصحيح في قلب الإنسان خير من ألف مهند، لأن الاعتقاد الصحيح والعلم النافع هو الذي يجعل الإنسان يثبت على دين الله. ثالثا سد الله تعالى أن يرزقك الصدق ويثبتك عليه حتى تلقاه. إذن الصدق في القول، والصدق مع الله سبحانه وتعالى، والصدق في العمل. التوجيهات: أولا عظم منزلة الصحابة وفضلهم وتزكية الله لهم، فمن سبهم فقد كذب القرآن. إذن الله قد اختار نبيه واختار له أصحابه، والصحابة قد أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وفدوه بأنفسهم وأموالهم ونقلوا لنا هذا الدين، فنسأل الله أن يجعلنا ممن انطوى سرائرهم على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا قدرة الله لا تحد أبدا، فهو تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. ثالثا بيان أن سيئة العالم والشريف أشد من سيئة الجاهل والبغي، فعلى الإنسان أن يراقب نفسه، والمؤمن قد أكرم بالقرآن الكريم، فربنا قد أورثه لنا، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فعلى الإنسان أن يعظم أمر الدين وأن يبتعد عن المعصية. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.